الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قبل البدء في الحديث على هاتين الآيتين المباركتين التي تلوتهما كذلك بالأمس، وأشرت إلى أنهما الآيتان 33 والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون من سورة التوبة. سألني سائل من الأسئلة التي جاءت بعد أذان العشاء البارحة عن القياس، والوقت لم يتسع له، وأنا ذكرت إن من عموم الشريعة كل شريعة للأنبياء السابقين كانت مؤقتة، مثل الطبيب اللي يعطي المريض دواء وهو عارف إن هذا الدواء لا يداوم عليه، يعني يحتاج إلى فترة معينة من الزمن ينتهي عندها. إذا أخذ المريض من الدواء بعد المدة يستضر، ما يستفيد، لأنه مبرر على وقت محدد. فجميع رسائل الأنبياء المرسلين كانت محددة بحدين: الحد الأول المقدار اللي فيه، مثل الجرعة اللي على قدر مرض المريض، جرعة محدودة، والزمان محدد ينتهي بزمن محدد ببعثة رسول آخر بكتاب آخر وشريعة أخرى، وقد تكون الشريعة الأخرى مشتملة على جزء من الشريعة السابقة، يعني كلها بعض الدوام، لأن هناك قواعد أطبق عليها جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى شيخهم وإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. الكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال، والله تبارك وتعالى ذكرها في آية في كتابه، في حيث قال: قل تعالوا، الوصايا العشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات الثلاث، وكل هذه الوصايا العشر جاء بها آدم وإدريس ونوح وهود وصالح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، وإسماعيل، وجميع أسباط إسرائيل إلى خاتم بني إسرائيل عيسى عليه السلام، ثم جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة النبي تميزت بأمرين: الشمول والدوام. هذه كانت من من من من من من, من محصورة في أمة محددة وفي زمان محدد، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة بشريعة خاصة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد اختاره الله عز وجل ليكون رسولا للعالمين، وأن شريعته لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والسماء والأرض. فما دام هناك سماوات وأرض وناس، فشريعة النبي الناس مسؤولون عنها سواء عملوا بها أو كفروا بها. وقلت لكم أكثر النظر على أنه عند بعد نزول عيسى بوقت قريب يرسل الريح، الله يرسل الله ريحا طيبة فتقبض روح تضرب الناس كالزكام تأخذهم تحت أباطهم ثم يصير منهم كالزكام فلا يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله. تختار المؤمنين الرحدي تختار المؤمنين لتقبض أرواحهم حتى لا يبقى على الأرض إلا الأنجاس الذين تقوم عليهم القيامة، فلا تقوم القيامة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله، ليس على يومها ما يقول لا إله إلا الله. هذه الشريعة قلت لك إنها شريعة اختصت بالشمول لجميع البشر وبالشمول لجميع الأحداث وبالشمول لجميع المسائل، فلا تحدث في الناس مسألة إلا وفي دين الإسلام جواب لها، ولا تحدث في دين الإسلام قضية إلا وفي شريعة الله إيضاح لها، ولا تحصل ظلم على الناس في حياتهم إلا وفي دين الله المخرج من هذه الظلمات إلى النور. طبعا ما كل الناس على مستوى أن يفقهوا هذا المعنى من كل وجه، واحد يكون بارح في كتاب الله وحفظه وإتقانه وبعض معاني، واحد يكون بارع في كتاب الله عز وجل من ناحية التركيب النحوي، واحد يكون بارع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إتقان الأحاديث أو حفظها كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وأئمة الأشاوث الذين جعلهم الله حفاظا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كأننا ونحن بعد سنوات طويلة بعد 1400 سنة من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام 1400 سنة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن كأننا في ظلال كلام النبي محمد. تقرأ البخاري كأنك تسمعه من رسول الله، وتقرأ مسلم كأنك تسمعه من رسول الله، أحاديث صحيحة متقنة مضبوطة ضبطها الأئمة وعرفوا حروفها، وأي حديث فيه علة قد يكون السند صحيح، قد يكون السند صحيح رواه عدل عن مثله من أول السند، ولكن الحديث فيه علة في المتن، يكون السند صحيح لكن المتن معلول، وقد يكون المتن صحيح ويكون السند معلول ولا يصح الحديث حتى يسلم السند والمتن معه. وطبعا هذا وفق الله لرجال الأئمة مثل البخاري ومسلم اللي يحفظ يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. ولما جاء كما ذكرت كثيرا من آيات الله لحفظ شريعة النبي محمد عزم، لما جاء البخاري من بلاده من بخارة وصل إلى بغداد، أهل العراق قالوا هذا الرجل ده يقولوا عليه عالم، خلنا نعمل له اختبار، يقولوا مض ضابط لسنة النبي وحديث الرسول، خلنا نعمل له اختبار. وجمعوا له 10 رجال وكل واحد منهم معه 10 أحاديث، وخلوا 10 رجال يقعدون جنب كرسية أو مجلس اللي هو جالس عليه جنبه يحوطون به كحواطة السوار بالمعصم ويجلسون حوله. أول واحد يتكلم، يا شيخ نقرأ عليك، حدثنا فلان ويسوق السند ويسوق مات. يقول البخاري أنا ما أعرف هذا. يجيب الحديث الثاني من 10 إلى أن كل ما يجيب حديث مقلوب السند لغير المتن، السند هذا لغير المتن هذا اللي بيقوله ده، عشان يختبروا شو يعرف ولا ما يعرف. البخاري كل ما يسأل يقول لا أعرفه. إن العوام اللي حاضرين في المجلس يقولوا هذا رجال جاهل، هذا اللي يقول عليه عالم جاي من خراسان وجاي من بخارة، ده 10 أحاديث ما عرف ولا واحد منها. جلس الثاني وبدأ ب10 أحاديث وكل ما يقول ما أعرف، إلى أن أكمل وهكذا حتى انتهى 10 السائلين ب100 حديث. يوم انتهوا منه أشار الأول قال يا هذا حديثك الأول سنده كذا ومتنه كذا، وحديثك الثاني سنده كذا ومتنه كذا، ورد 10 أحاديث كترتيبها الذي سئل فيها. ثم ابتدأ بالثاني والثالث إلى 10، فشهدت له الأمة بالضبط والإتقان والصيانة، وأطبق أهل السنة والجماعة على أنه أصح كتاب وجد على الأرض بعد كتاب الله عز وجل، لا يختلفون في ذلك. صحيح تنازع قوم وقالوا لا مسلم أصح ومسلم أحسن، قالوا ناس أخذها البخاري أحسن. فيقول واحد تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تفضلوا، أيذين تقدموا؟ تنازع قوم أو تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، لقد فاق في حسن، لقد فاق. يقول تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني مسلم من جهة الترتيب والتأليف ما هو مثل البخاري، يعني أنظر منه. وليه؟ لأن يجمع الأحاديث الواردة في المسألة في محل واحد، لكن البخاري قد يقسم الحديث الواحد إلى 10 أحاديث يروي كل جزء منها في مكانه المناسب، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج. يعني حديث ابن عمر إن بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله رسول الله، يروي البخاري في الصلاة ويروي في الزكاة ويروي في الصيام ويروي في الحج، يروي في كل ركن من أركانه، يروي في شهادة، يروي في شهادتين. فهذا عمل البخاري ضابط متقن، ضابط متقن. وأما مسلم، ولما مسلم لما سألوه قالوا له اجمع لنا جملة من الأحاديث، قال أنتم سألتوني أجمع لكم جملة. يقول مسلم رحمه الله لا سألتموني، سألتني رحمك الله أن أجمع لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعني أسألتني عنه، يعني هو فأول ما يفود، فأول ما تعود فائدته علي، يعني أنا الذي أنتفع به لو أنا كتبته أول ما يعود نفعه عليه. لكن أن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يضيع الفائدة. إن احنا نهجم نحفظ أشياء كثيرة وإحنا ما ضبطنا القليل ما ينفع، ولكن نضبط القليل أولا فأول. ويجيك أول ما نزل قصار السور، أول ما نزل القرآن، وطبعا استنباط من كتاب الله وطريقة، أول ما نزل الآيات القصار اللي يضبطها الرجل والمرأة، ثم بدأت تطول السور، تطول السور حتى ينزل جزئين ونصف إلا قليل كسورة البقرة، صاروا الناس مستعدين لحفظ هذه الطوال. فمسلم ضبط على هذا الضبط، ضبط وقام قسم الرجال 3 أقسام. قال القسم الأول هذول الحفاظ الضباط المتقنين مثل فلان وفلان وفلان، حرفين الرجال وفلان وفلان وفلان، هذا القسم الأول. أنا إذا ما وجدت الحديث اللي أنا أطلبه عند هذا القسم المتقدم الرفيع المستوى الرفيع القدر، أنتقل إلى القسم الصنف الثاني كفلان وفلان وفلان، وعد أسمهم ما كتاب ذا، ما هو غيبة ونميمة دي، لم يقول فلان كذا وفلان كذا، لأنه لقصد مصالح المسلمين والعلم والمستشار مؤتمن. فيه وفلان وفلان وفلان، فإن هؤلاء في الضبط يعني لهم حفظ في العلم ولهم كذا ممن اشتغلوا بالعلم، لكنهم ليسوا في الضبط والإتقان كالأولين. أما إذا لم أجد الحديث عند الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية فإني لا أنتقل إلى الطائفة الثالثة كفلان، لأنهم ضعاف ما أنقل عنهم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله علينا من أول الزمان وآخر، من أول الزمان. مسلم مات في قبل 60 والبخاري مات قبل 60، كل واحد منهم مات. العجيب، العجيب إن النبي مات ابن 63 سنة، وأبو بكر مات ابن 63 سنة، وعمر مات ابن 63 سنة، وعلي مات ابن 63 سنة، عثمان مات ابن 84 سنة، والبخاري مات ابن 63 سنة، ومسلم مات ابن كم من من من من من العجائب أن يموتوا في هذا 63، هي أعماره. ضبطوا لنا هذا، ضبطوا لنا وأتقنوا هذا، هذا من عموم الشريعة، ضبطوا هذا الأحاديث. ثم بعدين وفق كما قلت في الدرس اللي فاته اللي قبله مثل الإمام الشافعي، فبدأ يضع للناس بعد ما قام أبو الأسود الدؤلي بإشارة من علي بن أبي طالب ووضع أسس علم النحو، قواعد اللغة العربية، وجبهة من كتاب الله ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن شعر العرب، ضبط اللغة. هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مبتدا، هذا خبر، هذا اسم، هذا حرف، هذا فعل، هذا يفعل كذا، هذا يسوي كذا، هذا ماضي وهذا مضارع، وضبطها أبو الأسود الدؤلي. وجاء الذين بعده وضبطوا علم النحو. ما كان يعرف في العالم كله علم لقواعد اللغة أبدا، لا رومية ولا آرامية ولا فينيقية ولا عبرية، ما يوجد لأمة ضبط قواعد اللغة العربية لما وفق الله المسلمين لحفظ كتاب الله وسنة رسوله عشان يضبطوا كتاب الله. لو جاء واحد حافظ القرآن ونسي وهم ويبي يرفع المنصوب يغلط، لأن تلاقي مئات اللي وراه حافظين اللفظ وعارفين حاله، ولو كان دارس اللغة العربية ما يخطئ فيه، لو حافظ اللغة العربية ما يخطئ فيه أبدا. وتأتي كلمات قليلة قد أشرت إليها كثيرا، وهو أن قد يأتي في جملة المنصوبات اسم مرفوع، أو في جملة المرفوعات اسم منصوب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، مع أن اللي قبله منصوب واللي بعده منصوب، إن الذين آمنوا والذين هدوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رفع الصابئون وجاي مثلا في قبل إن أوحينا إليك في المرفوعات يقول والمقيم الصلاة والمؤتون الزكاة. والمقيم الصلاة ينصبها، وهذا معروف عند علماء العربية بأن تغيير المنهج في كلمة للفت الانتباه إليها، وعلى قاعدة من قواعد اللغة العربية، على إما على الاختصاص إذا كان نص، إما ينصب على الاختصاص والمدح، أو يكون للفت الانتباه العطف على المعنى، على المعنى، لأن أصل اسم إن ومدخولها في أصلها مرفوعة، فيعطف عليه كأنه يشير إلى إلى إلى نكات أو نكات في اللغة العربية لا يعرفها الكثير لا من العرب ولا من غيرهم، فيلفت الانتباه إليها ويتعلمها علماء العربية. قلت في أصول الفقه أيضا من الآيات، قلت إن وفق الشافعي وجماعة أن يضعوا قواعد أصول الفقه. كلمات الشافعي ما جاب كل علم أصول الفقه، جاءت كلمات قواعد يستنبطها من كتاب الله ومما عرف من دين الإسلام بالضرورة، يجعلها قواعد، مثل لا ضرر ولا ضرار، مثل المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب قاعدة، مثل لا ضرر ولا قاعدة، لكن المشقة تجلب التيسير. منين يجيب دليلها؟ منين يجيب دليل القاعدة هذه الكلية هذه؟ القاعدة هذه تندرج تحتها ملايين الجزئيات. أي شيء يحصل فيه مشقة على النفس الإنسانية وتستضر به، الإسلام ييسر لك، تطلع لك شريعة الإسلام تيسر لك فيه. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. الصلاة تكسر الصلاة وقد تجمع بين الفرضين في وقت إذا كنت على جناح السفر، تيسير من الله عز وجل، المجلة المشقة تجلب التيسير. وهل قاعدة ضرورية؟ لكن قد يقول طيب يا أخي المشقة عشان السفر قصرت للصلاة وأفطرت وقلت للصيام له الحق بالفطر، طيب إحنا الآن نقعد في البيت، تجينا السيارة عند البيت وقد تجلس تدخل معنا إلى مجلسنا السيارة ونركب عليها بدون أي مشقة وتودينا إلى الطيارة ويحطوا لنا سلم كهربائي ما تحتاج نرقى درج، إحنا نقف عليه ويطلعنا للطيارة ونجلس على كرسي متي ونستريح والمكيفات شغالة والدنيا راحة والتطعمة والأشربة أحسن مما نحن جالسين على السرير في بيتنا. طب ليش نكسر الصلاة؟ يقول هذه رخصة رخصها الله، والله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، شرائع كاملة إلى يوم القيامة. الشافعي العلماء وضعوا من أصول فقه، قلت لك الكتاب والأساس، السنة هذا الثاني، الثالث أنا أسميه أحيانا العدم الأصلي، وهو من الأدلة المجمع عليها من أصول الفقه التي أجمع عليها فقهاء الشريعة، العدم الأصلي أو النفي الأصلي المبقي على براءة الذمة. يعني الناس في عصرنا هذا حتى ما عندهم شريعة يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه من قواعد الناس، قواعد الطاغوت وقواعد الشر. المتهم بريء يعني لو تيجي ما لو اتهمت واحد ما تثبت عليه الجريمة بمجرد دعواك اتهامك له، حتى تقوم البينة على جريمته، حتى تثبت جريمته بدليل شرعي، إما شاهدين عدلين وإما إقرار، وإظهور معروفة طبعا في الشريعة الإسلامية. هذا يسمى البراءة الأصلية، هذه من قواعد الشرع، من قواعد أصول الفقه، البراءة الأصلية. ونسميه العدم الأصلي، ونسميه العدم الأصلي المبقي على براءة الذمة. ويسمى أيضا استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي، هذا قاعدة من قواعد الشرع التي أطبق عليها من أصول الفقه المتفق عليها. في هناك بعض الناس يحصل عليهم وهم، يحسبون، احنا عندنا ثلاث كلمات: استصحاب الحال، واستصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي أو دليل النفي المبقي على براءة الذمة، هذا الثاني استصحاب، يسمى استصحاب، استصحاب العدم الأصلي، هذا واحد، استصحاب الحال، هذه اثنين، استصحاب الحكم ثلاثة، هذه كلها تشتبه على بعض الناس. استصحاب الأصل أو العدم الأصلي هذا لا يختلف في الاستفادة منه والحكم بجميع فقهاء الشريعة الإسلامية. استصحاب الحكم ما يحتاج لبحث، هذا من الأصول المختلف فيها. يعني أنا قلت أظن البارحة أو مسلسان، لو واحد جاب صك من 100 سنة، واحد عنده صك له 10 سنين، هذا يقول أرضي أو بيتي أو طريقي، وده يقول أرضي وبيتي وطريقي، هذا معه حكم وهذا معه حكم، هل الحكم الأصلي يجب استصحابه والعمل به في هذه فنرد الصك الجديد ونبطله؟ هذا يسمى استصحاب الحكم. ويسمى كلمة استصحاب الحال بين الطرفين، لأن كلمة حال، هل الحال عدم أصلي ولا الحال حكم أصلي؟ فكلمة استصحاب الحال ما ينبغي استعمالها، ليش؟ لأنها تشوش. لأن قلت حكمت بهذا لاستصحاب الحال، استصحاب حال إيش؟ إن كان في حكم قل استصحاب الحكم، وإن كدم عدم أصلي قل استصحاب العدم الأصلي، لأن العدم الأصلي مطبق عليه ومتفق عليه، وأما استصحاب الحكم محل اختلاف. هل أنا القاضي مثلا في الحال بمجرد ما يلاقي دك جيب له صك يقول روح يا رجال قطع صكك ده ولا اشربه؟ نقول له لا، يمكن الصك الأصلي هذا انتهى، يكون أهله باعوا صك ما قطعوه، يكون أهل الصاحب الأول، وكون الأرض بيدها، الأرض ما عرفوا هذا يتردد عليها ولا هي بيده، ولا هناك قرائن تثبت أنها مستمرة الحكم له، ما نحكم له، خلينا نشوف هذا ونشوف حكم هذا كيف ثبت، كيف ثبت، وهل القاضي سأل عن كذا وسأل عن كذا وسأل الجيران وسأل كذا وسأل عن هذه الأرض ولا ما سأل؟ فقد يحكم به وقد لا يحكم. فاستصحاب الحكم مختلف فيه بين الفقهاء، هل يعتبر حجة ولا ما يعتبر حجة؟ هذا من الأدلة الأصول الفقه المتفق عليها والمختلف فيها. الإجماع أشرت البارحة إلى أن إجماع الصحابة متفق عليه، لا يختلف أهل الفقه من علماء الشريعة بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين إذا قالوا أمر، إذا حكموا في أمر وأطبقوا عليه وجب على كل من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة أن يعمل به، فإن رفضه كان شبيها بالمرتد عن دين الإسلام، لأنه يرفض ما علم من دين الإسلام بالضرورة. إذا أطبقوا على هذا الشرع، على هذا الأمر، إذا أطبقوا على هذا الأمر لا يحل لمسلم أبدا، ولا لو جاء واحد قال أنا صرت عالم ومجتهد أبنقض حكم الصحابة. الصحابة زمان جمال وحمير وخيل، وعندنا طيارات ودبابات وصواريخ وأمور ما خطرت، زماننا غير تسمعها الآن، ترى من كثير من، وتسمعها من أبناء المسلمين ومن بنات المسلمين، تسمع من بنات المسلمين الآن ومن أبناء المسلمين، أمور كبار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، تروح لك المرأة حلها من الرياض أو من هنا أو من مصر أو من الشام وهي تنتمي للإسلام، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، وتروح إلى أمريكا وتروح إلى روسيا وتروح إلى كل بلاد الدنيا، تروح تبي تدرس وحوسه من كل جنب، اختلاط وبلاء ورفض الاسلام. فيجيك واحد يقول ايش اللي يحرم هذا؟ نقول لا تنقض شريعه الله، هذه اطبق عليها المسلمون. هذا الحديث لما حدث به عن رسول الله اطبق عليه الناس. شوف كتب الشافعيه وكتب المالكيه وكتب الحنفيه وكتب الحنابله، حتى كتب اهل الظاهر وكتب أهل، كلهم مطبقين عليه. لا تنقض شريعه الله. هذه الادله، الصحابه لما جلسوا اختاروا ابا بكر وقامت ادله يقينيه عندهم. النبي ما قال ابو بكر الخليفه بعد، ما قال، ولا قال عمر الخليفه بعد ابي بكر بلفظه، ما قال، ولا قال عثمان بعد علي، ولا قال علي بعد عثمان، ما قال ابدا. لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيه نصا في احد، انما كان يتكلم بكلام يعني. هذا طبعا سياسه شرعيه، سياسه شرعيه من المختار المصطفى المجتبى حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سياسة شرعية. فيترك يدرب الأمر، يدبر الأمة، يدربها على هذه المشورة، على هذا، على هذه الأمور. فمثلا كما قلت كثيرا، لما تحدث، لما جاءته المرأة، لا أهم، لما جاءته المرأة وقالت له اعطيني يعني تريد مني في شيء، قال راجعيني. قالت إن لم أجدك، كذا في البخاري، إن لم أجدك قالت تجدين أبا بكر. قالت فإن لم أجد أبا بكر قالت تجدين عمر بن الخطاب. هذا حديث صحيح في البخاري. يفهم منه أن النبي إذا غاب الحاضر أبو بكر، وإذا غاب أبو بكر الحاضر عمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن ذئبا أخذ شاة وأن راعيها راعي الغنم صار يجري وراء الذئب، يقول شاتي يا ذئب شاتي يا ذئب، الذئب رمى الإرشاة والتفت إليه وقال له من لها يوم لا راعي لها غيري. فتعجب كل الصحابة، إلا ما تعجب كل الصحابة تعجبوا إلا ثلاثة. قالوا يا نبي الله ذئب يتكلم؟ قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ولما كان واحد راعي سوق بقر قام ركب نط وركب على بقرة، قالت البقرة ما خلقنا لهذا. فقال هذا في البخاري، قال أن سبحان الله يا رسول الله بقرة تتكلم؟ قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ما جاب غيرهم، ما جاب غيرهم. ولما رجع على جبل أحد فارتجف الجبل قال أثبت أحد. وكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان فقط ثلاثة رضي الله عنه. قال أثبت أحد، هذا في البخاري، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. معجزة، من يدر الناس إن عثمان يموت شهيد وعمر يموت شهيد؟ من يدرع اسماع الناس ان النبي ان عثمان يقتله اللعين، يقتله اللعين عبد الله بن سبأ باليهود الذين معه الذين جاؤوا باسم الاسلام والدفاع عن الاسلام، وان عمر يقتله ابو لؤلؤة المجوس لعنه الله؟ من يدرع الناس ان عمر، كان عمر اذا تكلم في المدينة قال اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، إذا دعا أحيانا، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. الناس يتعجبون، شهادة في سبيل الله وموت في بلد رسول الله؟ هنا إيش نبي نغزى في المدينة ويجي الأعداء يهجمون على المدينة ويقتلون عمر في المدينة ويحتاج المسلمين إلى حرب في المدينة؟ ما خطر على بالهم أن مجوسيا من أعداء الله، مع أن هذا اللعين المجوسي ابن المجوسية يومها قبلها بكم يوم جاء لعمر وقال له المغيرة بن شعبة سيدي، كان عبد عند المغيرة، يكثر علي من الخراج ويكلفني. وكانوا يقولون إن ما عرفت المدينة شابا من هالملاعين أشطن من هذا المجوسي. كان يقول أنا أشتغل أعمل لكم راحة تدور في الهواء، ويقول للمسلمين أنا أعمل لكم كذا، أنا أسول لكم كذا. والناس، فكان المغيرة سيد اللي اشتراه يستغله، يستغل العمل اللي عنده والفطنة اللي عنده والفنية اللي عنده ويكثر عليه الخراج. يقول له بدل ما تعطيني مثلا 100 دينار في السنة أعطيني 200 دينار. فجاء لعمر يشكو يقول له سيدي كثر علي من الخراج. فعمر بمجرد ما هو مجوسي، مجوسي عمر بمجرد ما سمع كلام أبي لؤلؤة هيأ نفسه لاستجواب المغيرة بن شعبة، خفف عنه، يقول له خفف عنه. قبل ما يكلم المغيرة جاء عدو الله وقتله يعدل الصفوف في مسجد النبي محمد، متجه للناس بعد ما أقيمت الصلاة يقول سووا صفوفكم، ويهجم عليه ويطعنه بحرب مسمومة من ذات رأسين ويستشهد عمر. ويأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما أصيب عمر وحمل إلى غرفة عائشة رضي الله عنها بعدما استأذنها فحمل إليها، ويدخل عليه علي فيأتي أحد من مخارج فيرى عائس يسمع باقيا يبكي، هو ما يعرفه، شايف ظهره بس ومنحني على عمر، يقول له بأبي أنت وأمي يا عمر، والله لساعة من حياتك خير من حياتي كلها، كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي يقول هذا الكلام. النبي ما وصى، لكن لما مرض قال واشتد عليه المرض قال لعائشة كما جاء في البخاري موري أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا نبي الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني شديد الحزن، ما يستطيع يقوم مقامك ويقرأ، لو قرأ تقطعت نيات قلبه من الحزن عليك، ما يقدر يقرأ مقامك، مر عمر. فيقول مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت لحفصة مر أباك يصلي بالناس. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي توعد لحفصة إن تخلي عمر تقول له خل عمر يصلي بالناس. فيغضب النبي ويقول إن كنا صويحبات يوسف يأبى الله، يسمع شبول النبي محمد، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويعينه إماما للصلاة بعد ما عينه قبلها بسنة أميرا للحج، أول أمير للحج في الإسلام، يعني أمير معين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه ليعلن البراءة من المشركين، وإن كان أرسله وخرفه علي ليعاونه ويساعده، لأنه لما أقبل علي قال ما أمير ولا مقر مأمور، وصار علي ضمن إمرة أبي بكر رضي الله عنه، ضمن إمرة أبي بكر رضي الله عنه، وصلى إماما بالمسلمين طول حياة النبي من ابتداء مرضي حتى توفي، وآخر يوم من وفاة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أحس بعافية وصحة، فخرج وعليه بعض الشاي على رأسه، فلما خرج وشافوه من الغرفة وهم صفين وأبو بكر يصلي بالناس، رجع أبو بكر القهقرة ليتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أن اثبتوا مكانكم، وفرح المسلمون وهم يصلون في قلوبهم فرحا عظيما بصحة النبي، وتوفي صلى الله عليه وسلم في هذه. فأبو بكر إمام المسلمين في عهد رسول الله إلى آخر لحظة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة، ومد عمر بعد اجتماعهم وخطابهم وكلامهم بايع أبا بكر، ثم تواتروا على بيعته المهاجرون الأنصار، كان تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق لقول الرسول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقالوا رضيه رسول الله، بعضهم يقول رضيه رسول الله لديننا، رضيه رسول الله لديننا، وهذا من القياس، هذا من القياس اللي أنا بذكره بعد شوي من أجل السائل اللي سأل بالأمس، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ الأحكام اللي بنجيب لها أي واحد مدني ونعينه إمام وأمير للمسلمين مدني حتى ما يكون دارس دراسة دينية واسعة، يعني ما يشترط في الإمام أن يكون أعلم الناس، ما يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون أعلمهم، لأنه يستعين بأعلمهم، إمام المسلمين يشترط أن يكون رجلا عدلا صالحا بس، عدل رجل صالح بس، حتى لو فسق ولي أمر المسلمين ما دام لم يكفر بالله ورسوله فيجب على المسلمين طاعته، ومن فارقه فارق الجماعة، ومن مات على ذلك مات ميتة جاهلية، ومن مات على ذلك مات ميتة جاهلية. ما دام يقيم الصلاة، ما دام يقيم الصلاة حتى ولو أخرها عن وقتها، حتى ولو أخرها عن وقتها. فهذا قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا. وأطبقوا فكان قياسا من أصحاب السماء لقياس أمور الدنيا على أمور الدين. إذا كان اختاروا للدين فالدنيا من باب أولى، لأن الدنيا أقل من الدين، الدنيا أمرها أقل من أمر الدين. فإذا كان اختاره إماما للصلاة وألح وفرض أن يكون أبوبكر الإمام، هذه شهادة قائمة. الإجماع، إجماع الصحابة ما في خلاف بين الناس بأنه حق وأنه حجة قطعية يجب العمل بها، ولا يستند إلى ولا يحتاج إلى استناد إلى دليل. باقي عندنا أصول مختلف فيها، وهي استصحاب الحكم كما قلت آنفا، إجماع غير الصحابة، وده محل الخلاف، وجمهور أهل العامة أهل العلم على العمل به، سواء كان إجماعا قوليا أو إجماعا سكوتيا، إجماعا قوليا أو إجماعا سكوتيا، على أكثر أهل العلم وعامة على هذا الحمد لله، وهم أهل السنة والجماعة. الأدلة المختلف فيها أيضا، الأدلة المختلف فيها أيضا المصالح المرسلة، قول الصحابي في حق غير الصحابة، الاستحسان، شرع من كان قبلنا، القياس. قول الصحابة في حق غير الصحابة، يعني لو واحد صحابي قال كلمة والصحابة الآخرين خلفهم يعتبر حجة عليهم، كلهم في منزلة واحدة، هم يأخذون من قول العصام وقد يختلفون في فهم الكلام، كما أشرت البارحة في عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين، في ملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ووقف، وجاء الله بمن أفتى بأن الأصل في الأصل في الأعراض، الأصل في الفروج الحظر والتحريم، فلا تباح إلا ببينة ظاهرة وبدليل ظاهر. والدليل الظاهر على أنه لا يجمع، وفي جاء في أثر ملعون من جمع ماءه في رحم وقت، يعني في وقت واحد، لأني سألني سائل بعد درس أمس وأنا ماشي وقال لي طيب إذا مات زوجتي ما أخذ أختها، وأنا قلت لك هذا جمع بين الأختين، هذه ما جمعت بين الأختين، تخذتها بعد ما مات أختها واحد من قبل، أو طلقتها أو طلقت، حتى لو طلقتها تأخذ أختها، ما فيها شيء ما فيها شيء، إنما الكلام على الجمع بين الأختين في وقت واحد، أن تطأ هذه الطائف في وقت واحد، هذا هو المحرم شرعا، سواء كان بملك يمين أو بعقد نكاح بنسب أو رضاع، كل محرم. القول الصحابة الاستحسان، هذا قال به جماعات من أهل العلم وأنكره جماعات من أهل العلم، يعني مثلا الإمام أحمد سأل واحد عن شراء المصحف قال اشتري، قال واحد يبيع مصحف نشتريه منه ولا ما نشتري المصحف؟ قال اشتري. قال طب واحد يبيع مصحف؟ قال لا يجوز، يعني لا يجوز بيع المصحف ويجوز الشراء. وقال كيف يحرم يجوز الشراء ممن يحرم بيعه؟ هذا يحرم عليه أن يبيع، هذا يحرم عليه أن يبيع، فكيف يجوز الشراء؟ قال هذا قول استحسناه، والحقيقة موضوع الاستحسان في محله، لأني واحد معني واحد مرة اسمه سلم شاع معروف، لما باع مصحف سموه سلم الخاسر، لما باع مصحف سموه سلم الخاسر، وإلى يومك هذا في الكتب كتب الأدب إذا ذكروا له سلم الخاسر، ما لصقت له والتصقت به سلم الخاسر لأنه باع مصحف. فالإمام أحمد يقول لما قال ان لا يجوز بيع المصحف ويجوز شراؤه، لان شراؤه صيانة له، وبيعه قد يحمل على انه استغناء عن المصحف، لكن لو واحد عرف الناس محتاجين لشراء المصاحف، ما في واحد يوزع مجانا، ما في واحد يوزع مجانا، واضطر هذا على ان يملى مكتبته من المصحف يبيع، يقول انا بيع الورق، انا ما بيع كلام الله، أنا بيع الورق وقيمة الطابع، وأما كلام الله أنا ما أبيعه، لو أعطوني الدنيا بحذافيرها ما بعت كتاب الله، هذا نقول له الأمر سهل فيها. إنما أحمد قال له هذا الكلام وأخذ به قوم من أهل العلم ومنعه آخرون، هذا الاستحسان. المصالح المرسلة، المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة نفاها الشرع، ومصلحة أثبتها الشرع في الجملة، ما هو بالنص، في الجملة بس ما فيها دليل واضح ظاهر، لكن أمر مصلحي، مصلحي جدت للناس مصلحة من المصالح ما كانوا يعرفونها في الزمان السابق. مثلا في زمننا صارت عماير كما قلت كثير وضربت لها امثله، صارت عماير العمارة مسافة 20 شقة 30 شقة 40 شقة وفيها مصاعد، والمصعد هذا كبره يركب فيه أحيانا الرجل وتجي المرأة الجريئة وتركب معه الحلا وتركب معه الحلا، أو يجي مثلا يختلط أربع رجال في أربع مع أربع نساء ويحكم في بعضهم في جسمهم يحكم في جسم بعضهم واقفين في المصعد، افرض ما فيه مصاعد، افرض ما فيه إلا الدرجة، وطلع الدرجة المرأة طالعة ونازل لحال ويتلاقون. يقول واحد يحرم، واحد من العلماء يقول يحرم السكن في العمارة اللي فيها شيء. ليش أخونا يا أخانا ليش تحرم السكن؟ قال مصلحة. وش المصلحة اللي عنده؟ قال المصلحة اللي عندي إني نخشى أن يقع من الاختلاط زنا أو جرائم. يقول له هذه مصلحة ألغاها الشرع، الشرع لم يعتبرها، الشرع لم يعتبرها، لأن ما كل إلا بمجرد الرجل ما يشوف المرأة يعمل جريمة على طول بمجرد ما يشوفها وما يدري إنها تكون عفيفة تضرب ضربة تقضي عليه في الحال، ما يضرب يعني على طول، إن بس مجرد ما واحد مرة على طول يروح لها. فالشرع نفى مثل هذا. لو واحد قال ما حرام عليكم يا ناس تزرع تغرسون العنب، طب ليش العنب لحاله؟ قال لي العنب يصنع خمر. طب التمر بيصنع منه خمر، التمر بيصنع منه خمر يسمونه أهل عرقي، والعنب يصنع منه خمر. فإذا قال لا تزرعوا عشان ما يزرعوا الخمر، ما قال لك الشرعي لابد يتزع. ومن ثمرات النخيل والأعناب، يقول ربنا في القرآن الكريم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه شكرا يعني شيئا مسكرا ورزقا حسنا يعني طعاما حلالا طيبا. في إشارة إلى إلى إلى إلى إلى إلى تبشيع الخمر قبل تحريمها نصا، قبل تحريم الخمر نصا، يقول لهم أنتوا الحلال تحرمون تتخذون منه حراما وحلالا. الله جاب لكم الأنعام فجعلتم منها للآلهة جزء، وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، والله جعل لكم من ثمرات النخيل رزقا سكرا ورزقا حسنا. يعني ممكن يتخذ منه طعام خبيث حرام وممكن يتخذ منه طعام حلال، فأنتوا لا تلجأوا إلى الحرام الخبيث واكتفوا بالطيب الحلال. فهو تنبيه على هذا. فيقول لا تزرعوا العنب ولا تغلق. نقول له لا، هذا كلامك ده ما فيه مردود. كانوا يزرعون العنب في عهد الرسول وفي جميع أمة الإسلام ما حرمها أحد من العنب. مثلا جاء واحد الإمام يحيى بن يحيى الليثي أحد الرواة الثقات الأعلام الأئمة الذي روى الموطأ عن الإمام مالك، أحد رواة الموطأ، لأن الموطأ رواه أكثر من عالم عن مالك رضي الله عنه ورحمه. فالإمام مالك لما حدث بالموطأ كان من شيوخ الذين حدثوا عنه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ويحيى بن يحيى الليثي مثلا يعني. فيحيى بن المغربي من الأندلس وجاء يسمع من مالك هنا في المدينة وروى عنه الموطأ في المدينة. فليحيى بن يحيى عنده ملك من ملوك الأندلس وقع زوجته في نهار رمضان، جاب العلماء يستفتي ومش أسوي، أنا عملت كذا وسويت كذا. ما يشترط أن يكون عالم كما قلت، لكن طيب يكون عالم ما يشترط، يشترط أن يكون بس فيه عدل. حتى لو كان جائر ما يجوز الخروج عليه، حتى لو كان جائر ما يجوز الخروج عليه. فقال قال قال قال قال له يحيى بن يحيى العلماء قالوا حر الرقبة. قال يا حلا ما يحر الرقبة، لو يحرر 100 رقبة لا تقبل منه، لا يقبل منه إلا أن يصوم 60 يوما. ما نقبل منه إطعام، إطعام لا إطعام مساكين، إطعام 60 مسكين ما نقبل عنه منه، ولا نقبل منه تحرير الرقبة. والشريعة تجعل لك اللي وقع في نهار رمضان عن زوجته أنه 3 تحرير الرقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوما من شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كفارة. فقال يحيى لا، قال العلماء لما نبهوه العلماء ليش تقول كده، ليش تفتي بهالفتوى دي، هذه فتوى ما عرفها المسلمون أولا. النبي عليه الصلاة والسلام له 150 سنة و 160 سنة و 200 سنة الآن مع عليه الصلاة والسلام وفاته الشريعة حية، وكل العلماء لا يفتون إلا بتحرير الرقبة أولا، فإن عجز عن تحرير الرقبة ينتقل إلى الصيام، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام. قال هذا مالك، هذا مالك، وكون وقع زوجته في نظر 20 عبد يعتقهم لله عز ما يهمه، فأنا أبي أردعه وأزجره عشان ما يجرؤ على هذه في نهار رمضان. هذه ما يحسب أني مصلح إمان الأئمة الكبار المتقنين العلماء، لكن كل عالم هفوة، وكل يؤخذ كالمالك يردد رضي الله عنه ورحمه، يردد كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. وقالها بعض الشافعي، وقالها معه أبو حنيفة، وقالها مع أحمد بن حنبل، وكلهم مكان كلامهم على إنه إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقول عبد الحائط. فيحيى بن يحيى الليثي يقول للملك لما جامع زوجته في رمضان: لا تعتق، ما ينفعك العتق، ولا تطعم، ما ينفعك الإطعام، لا بد أن تصوم. عيبي يردعوا 60 يوم يصوم. العلماء كانوا قالوا له: ما يحل لك تفتي بهذه الفتوى دي. قال: هذه مصلحة. قال: هذه مصلحة، أنا فتح الشريعة، الشريعة لم تلتفت إليها، قاعدة الشريعة إطعام تحرير رقبة، فمن ليل الصيام شهرين وتمن من يطعم 60 مسكينا. هذه اللي فتح. فهذه تسمى المصلحة المرسلة التي نفتها الشريعة. في مصلحة مرسلة يعني لا نفتها ولا أثبتتها. فإذا حصلت كان الإمام مالك يفتي، يفتي الإمام مالك يقول: لو جمع ركبين في سفينة، لو جمع ركبين في سفينة 50 رجال أو 50 رجل ومرأة، وقام هاج البحر، وصارت السفينة لا تتحمل أمواج البحر مع كثرة الركاب، فهم سيغرقون جميعا إن لم يلقوا بعضهم في البحر. فمالك فيما يذكر عنه يقول: الثلث ارموهم في البحر إذا كان الثلث ينجي الثلثين، وإن كان الثلثين ما ينجون يعني إن كان الثلث ما ينجي يعني أبقوا الثلثين ورموا الثلث في البحر، بقرعة ورموهم في البحر. هذه فتوى طبعا، طيب مبني عليه على المصلحة. هل الأمر، هل هذا يمكن أن يكون مستقيم؟ يمكن إذا ثبت بدليل قطعي بأنه إذا لم يتخلصوا من بعض الركاب غرقوا جميعا. القاعدة في الشريعة الإسلامية، هذه نرجع لقواعد الشريعة، بأنه عند اجتماع مصلحة ومفسدة أو مفسدة مع مفسدة، يعني قد تتعارض مصلحة مع مفسدة، أجمعوا على أن جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني إذا كان يترتب أمر إذا فعلوه صار فيه مفسدة، ضده مصلحة، أيهم أكبر، المصلحة ولا المفسدة؟ مهما كانت المصلحة اتركها ادرا المفسدة، يعني ابعد المفسدة لا تجي شيء فيه فساد قليل أو كثير. لكن إذا كان مفسدتين، الشيء يترتب عليه مفسدة صغيرة وإن عملنا كذا يترتب عليه مفسدة كبيرة، يقولوا درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى لا بأس به. يعني تعمل المفسدة، يعني لو واحد قال لك: إما تزني ولا شفت هذا المسدس على صدرك الآن، أو يقول لك: إما تشرب الخمر، الكاس الخمر ده، ولا بطلق عليك، ما عندنا أحد يشوفنا، بطلق عليك وروح. وأيقن أن صاحبه قادر على ما يفعل. ها؟ أو قال لك: قم اقطع يد الرجل ده، ولا قتلتك أنت، قتلتك، ما اقطع يدك، اقتلك. لأن لو قال له اقطع يده ولا اقطع يدك، يقول: اقطع يدي أنا، أنا ما نصلت على عشر فيده، هذا مرتكب جرم، اقتلني انت، اقطع يدي انا وحسابك على الله، مثل ما قال اخوي ابن ادم: لئن بسطت يدك الي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. ويقولون ان بعض الصحابه لما جت يزيد غزا المدينه المنوره، ابن معاويه رضي الله عن ابيه، لما غزا المدينه المنوره وبعض الصحابة منهم أظن أبو سعيد الخدري لجأ إلى غار في أوائل الحرة هنا الحرة الشرقية لأنه جوها في وقت طلوع الشمس عشان يصير أهل المدينة الشمس في عيونهم وهما ما في عيونهم شمس عشان يضربوا الناس وما يقدروا يشوفون من حرارة الشمس اللي في وجههم. فدخل أبو سعيد الخدري غار فلحقه أحد من هؤلاء المجرمين فلما لحقه في السيف فأبو موسى عندما رأى السيف ومقبل أبو سعيد قال له إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال من أنت؟ قال أنا أبو قال صاحب النبي وكف سيفه وخرج. يعني هو ما قال أنا أرمي عن سيفي أضرب في حنجرته وهو مقبل علي وأقتله ما أعرض يعني لكن استأثى بالآية لئن بسطت إلى يدك لتقتل. إذا جت مفسدتين وأنت عاقل وعاقل رشيد ودرستها دراسة وعرفت أن هذه يترتب عليها مفسدة خفيفة وهذه يترتب عليها مفسدة كبيرة ولا بد من إحداهما ما أنت مخير إن عملت ولا ما عملت. لا يقول لك لا بد تعمل واحدة من دول من هاتين لا بد تعمل. فإذا تعارضت مفسدتان واحدة صغيرة واحدة كبيرة يرتكب الإنسان المفسدة الصغرى ليدرأ بها المفسدة الكبرى. فدرء المفاسد وقاعدة عامة من قواعد أصول الفقه درء المفاسد مقدم على المصلحة. بقي عندنا شرع من كان قبلنا طبعا بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما في شرع إنما نقرأ كلامهم وقلمهم ما نأخذه من التوراة اللي بأيديهم والأناجيل اللي بأيديهم والكلام اللي بأيدي البوذيين أو الهندوس أو غيره ما نأخذه منهم. من أين نأخذه؟ نأخذه إما من كتاب الله ومن سنة رسوله. إذا قص علينا قصة الذين مثلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب يقص علينا قصة في القرآن من شرع من كان قبلنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم يعني انتشرت للرعي بالليل من غير راع. ما يقال نفش إلا إذا كانت الغنم أو الإبل تنتشر للرعي من غير راع بالليل أما إذا كان بالنهار ما يعتبر نفش. ما يقال نفشت فيه غنم القوم أو إبل القوم فلا يقال نفش إلا إذا كانت إلا إذا كان الرعي بالليل وليس عليها راعي وما عليها راعي. يقول إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه شريعتنا جابتها في القرآن العظيم والذكر الحكيم المنزل إلى يوم القيامة. طيب افرض انتشرت غنم على مرع بالليل بالنهار ملزوم أهل البساتين يحفظونها. ليش؟ لأن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه انطلقت فأفسدت زرع قوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الحيطان أن يحفظوها بالنهار وأصحاب الإبل أن يحفظوها بالليل لأنهم مضطرون لإطلاقها ترعى بالنهار. فكون أنا نلزم كل واحد عنده تيس ولا عنز ولا غنم ولا مية ولا أكثر إني يروح يخلي الراعي وراها ما ألزم بها إلا إذا ظهر فسادها. فعليه أصحاب الحيطان يحفظونها بالنهار وأهل الإبل والغنم يحفظونها بالليل. فقالوا إذن شريعتنا أيدت شريعة الأنبياء السابقين صارت هذا من شريعتنا يعني نعمل به. لما قال الله تبارك وتعالى في قصة داود عليه السلام فخر ساجدا وأنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا قالوا جماعة ما فيها سجود لأنها سجت نبي سابق ما أمرنا فيها بالسجود. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان يسجد فيها قال وما لي لا أسجد فيها معنى كلام وقد سجد فيها رسول الله قرأها النبي وسجد وقال لأن الله يقول أولئك على داود وسليمان بعدما ذكرهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فالله أمر النبي أن يقتدي بهؤلاء في الأمور التي لا تناقض شريعة الإسلام والتي لم ينسخها الإسلام ولم يبدلها الإسلام. فإذا كان الإسلام غير انتهى إذا كان الإسلام بدأ انتهى ولا لنا إلا شريعة الله شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لك إن عيسى عندما ينزل آخر الزمان إنما يحكم بشريعة النبي محمد، ما في شريعة عيسى ولا الموسى ولا لجميع الأنبياء، ولا ينفذ إلا شرع الله من كتاب الله وسنة يحكم به عيسى ومن بعد، حتى يبعث الله الريح اللينة كما قلت فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. القياس، القياس هو تقدير، وذا به في خلاف جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم من سلف هذه الأمة وخلفها على القول بالقياس وأنه من أصول الفقه المعتبرة. جماهير أهل العلم حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة وكله، لكن أهل الظاهر أتبع داود الظاهري ومنهم ابن حازم والذين يدعون أنهم ظاهريون من الخيرات اللي موجودات في بعض بلاد المسلمين كم واحد يدعونهم ظاهريون وأنهم جابوا مذهب مستقل، فهؤلاء يقولون ما في قياس. ليش؟ أهل الظاهر، احفظوا أهل الظاهر والنظام من المعتزلة، النظام من المعتزلة من شيوخ المعتزلة الكبار، وأهل الظاهر قالوا ما في قياس. ليش؟ الناس الأمة كلها تكاد تجتمع على القول بالقياس وتقولوا ما في، قالوا لا، لأن أول من قاس إبليس، هو إبليس قاس القياس اللي إحنا بنقيسه؟ إبليس ما قاس القياس اللي إحنا بنقيسه. سريع قالوا الجماعة وش القياس أصلا؟ القياس في اللغة التقدير، القياس في اللغة التقدير تقول قست الثوب بالذراع، يعني قدرت الثوب بالذراع وعرفت إنه كم ذراع، قست الأرض هذه بالذراع يعني قدرتها بالذراع، فالقياس باللغة التقدير. وفي الشريعة الإسلامية إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل يعني قياس فرع على أصل، إلحاق فرع قياس الإلحاق، قياس فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. مثل إيش؟ مثل الخمر النبيذ مسكر فهو حرام، ألحقناه بالخمر، أن النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، هذه طبعا قياس منطقي ما هو قياس شرعي، لكن العالم يقول ألحقنا النبيذ بالخمر في التحريم لعلة جامعة بينهما وهي الإسكار، النبيذ يسكر والخمر يسكر، فما دام العلة موجودة في الفرع حتى لو ما جاء عليها نص، حتى ما جاء، مع أن الحمد لله لا يكاد النص ينعدم في مثل هذه. قلت لكم لما جاء مرة واحد من إيران ودار مصر سنة 400 سنة 800 تقريبا 40 هجرية، كان الحافظ ابن حجر موجود إمام شارع فتح الباري، وكان الحافظ زين الدين العراقي صاحب موجود، وأئمة الدين موجودين، فجاء إيران وقال الحشيش حلال، كان تو طالع الحشيش ما له إلا كم سنة 200 سنة، الحشيش ما كان إلا 200 سنة والقربان والأفيون كان ما كانوا إلا 200 سنة، من قلعة المنعي اللي يسمونها قلعة الصباح اللي كانت موجودة في في في بلاد فارس، في بلاد فارس. فقال قال لهم هذا الإيراني، قال لهم إن الحشيش حلال، قالوا لا حرام، قال ناظروني ولا أقبل منكم إلا كتاب الله أو حديث. فاجتمع العلماء، وأنا ما أدري كيف احتاجوا إلى الحافظ زين الدين العراقي، وفيهم الحافظ ابن حجر هو اللي يروي هذه القصة في فتح الباب، الحافظ ابن حجر يروي هذه القصة في فتح الباب، في فتح الباب. فلما اجتمع شيخهم، شيخ الكل الحافظ زين العراقي، شيخ الحافظ ابن حجر وشيخهم، فلما جاء الحافظ زين الدين العراقي باعتباره كبيرهم وقال حدثني جاب الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، نهى حديث أم سلمة ومن حديث بلوغ المرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. المسكر معروف اللي يضيع العقل، يضيع تماما، يصير ما يدري عن شيء. وأما المفتر اللي يخدر، اللي يسمونه مخدر، لأن تقول فترت عين يعني خدرت، فترت قدم يعني خدرت، فترت ساق يعني فترت ضب يعني خدر، خدر. فالتخدير والتفسير بمعنى واحد، النبي يقول نهى رسول الله سلمة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. فإذا كل مسكر هذا ما في الحشيش ما هو مسكر. وقلت لك في مرة قريبة يمكن من كم شهر إن القرافي لو في في في الفروق في الفروق ألف في الكتاب اسمه الفروق وبين الفرق مثلا في كل مسألة في كل مسألة بين الفرق بين المسكر والمفتر والمنوم. فجعل البنج هو المنوم وقال ويجوز عمله ويجوز استخدامه. هذا من زمان من حوالي 400 سنة وأكثر يجوز استخدامه في العمليات الجراحية. قبل أكثر الناس ما يستعملونه اللي هو البنج الآن اللي كل مستشفيات الدنيا تعرفه اللي كل مستشفيات تعرفه. فالبنج يقول البنج وكذا وكذا وكذا يعرف حقيقته يقول يستعمل في يجوز في العمليات الجراحية. المسكر معروف اللي ضيع العقل تماما يمر على على قطع. شفنا سمعنا ان واحد لقى واحد شايل تبن والتبن سقط منه شيء قليل قليل قليل قليل يعني قليل. فقعد طول الليل وهو سكران يجي عند اللي عند التبن يقول وش هالسد الكبير اللي قدامي ده ويرجع ويرجع مرة ثانية إلى الفجر وهو يحسب أن التبن اللي على الأرض هذا سد من كبار السدود اللي موجود. ما عنده عقل يزني بأمه وأخته ويقتل أمه وأخته وآله ما يدري عن شيء فاقد العقل تماما. أما المخدر بيختلف بحسابه كالحشيش وغيرها الأفيون وغيرها. هذه لها خذ كالقاتل اللي في اليمن وفي بعض بلاد المسلمين. هذا القات القات وهذه لها خصائص. من خصائصها مثل القات فيما درس انه بمجرد ما يبدا يمدغ ويمس ويمس ويمدغ ويمس ويمدغ نص تبدا عيونه تفنجل وتصير عين هذه كبرها ويصير يحس ان ما فيه احسن عيون منه وانه في غايه النشاط والانبساط ويصير تقول كانه كذا ملك. بس ما هو من ملك الخمر ملك الخمر لأن حسان يقول في الخمر ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. لكن هذا بعد ساعتين يروح مفعول الغات اللي شربه أو الحشيش اللي شربه ويجمد تماما. ولو كانت عيونه مفتحة وعنده بعض الوعي ورأى رجلا راكبا على زوجته لا يغار ولا يحصل منه أي حركة. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. السائل يسأل هل يجوز الزواج بزوجة الأخ المطلقة؟ نعم يجوز الزواج بزوجة الأخ المطلقة وزوجة العم وزوجة الخال زوجة الأخ وزوجة العام وزوجة الخال كلها الزواج منها. المحرم زوجة الابن وزوجة الأب. المحرم للزوجات زوجات الأبناء وزوجات الآباء بس هذا المحرم. العام النبي تزوج مرة في عمه عليه الصلاة والسلام ما في أي شيء. رجل دخل في صلاته وأثناءها تذكر وجود نجاسة على ثوبه أو سرواله. دخل في الصلاة وأثناء الصلاة تذكر وجود نجاسة على الثوب أو السروال هو فهل يخرج من الصلاة أم ماذا؟ وما الحكم لمن كان في صلاة جماعة؟ هذه ما في فرق بين يكونوا في صلاة جماعة أو منفردا في الصلاة. الإنسان إذا دخل الصلاة وطبعا لا ينبغي له أن يدخل الصلاة إلا وهو موقن بطهارة ثوبه وبدنه ومكان مصلاه. كن طاهر والثوب طاهر ومكان صلاته طاهر هذا لابد منه سواء كان منفردا أو مع جماعة. فإذا دخل وهو متيقن من هذه من طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة الجسم ما عليها أي نجاسة ماشي. لو في أثناء الصلاة اكتشف أن أو تذكر أن عليه نجاسة النجاسة ينبغي تقدر، ما كل الناس يقدرين النجاسة. يعني لو كان مثلا عنده بقر ولا عنده حيوانات من مأكولة اللحم وهي تبول طار منها على جسمه على ثوبه، هذه يعفى عن قدر ربع الثوب منها. لو كانت هذه النثرات عليها على ربع ثوبه يعفى عنها، بقر، الغنم، الإبل. لكن البول، بول الأدمي نجس، نجاسة غلظة، غائط. هذه إذا تذكر هذا يعفى عن أقل من من من من من من من من يعني المحل المنخفض في الكف، المحل المنخفض في الكف، إذا قدر مقعر الكف، النجاسة قدر مقعر الكف أو أقل يعفى عنها، يستمر في صلاته. وإن كانت أكثر يخرج من الصلاة سواء كان منفردا أو في جماعة، فإنه لا صلاة له وهو بهذه الحال، لا جماعة ولا منفرد. وحتى لو كانوا في الجماعة وفي المسجد يطلع من المسجد ولا يضره أن يمشي، لأن يكون يمشي حتى بين الصفين لا يضره في هذا الحال، يخرج لعله يلحق يغسلها ويرجع يلحق الجماعة أو ما يلحق. هذا واحد. من كان في صحيح هذا كله سواء بهذا وذا. السائل يسأل: إني رأيت كثيرا من الناس يقنط، هي يقنطون طبعا في صلاة الفجر، هذا أفت ماذا والله، لكن يقول أفتوني أنا أفتي. يقول إني كثير من الناس يقنطون في صلاة الفجر. القنوط كما قلت أظن سئلت هذا السؤال في وقت يمكن في رمضان في هذا المحل، وأجبت عنه إجابة مفصلة، وبينت أن القنوط بإجماع المسلمين في النصف الأخير من رمضان مشروع، في الوتر، في الوتر من النصف الأخير مشروع بإجماع أهل القبلة من أهل السنة والجماعة. في غير رمضان أكثر أهل العلم يفعلونه في الوتر، أكثر أهل العلم. أما في غير الوتر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر شهرا ثم تركه. قال العلماء: الترك دليل النسخ. ثم أطبقوا على أنه إذا حل بالمسلمين ضيم، كأن اعتدى عدو جائر على بلادهم أو على أطراف بلادهم أو على مدينة من مدن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ما هو بلازم أن يكون من بلادك أنت، إذا أصيب المسلمون في أي بلد. بس ينبغي أيضا أن يؤخذ رأي ولي الأمر، يؤخذ ولي الأمر في الاستسقاء، يؤخذ ولي في أمور. لكن عندك مثلا الكسوف والخزف ما يحتاج ولي الأمر، لو انكسفت الشمس اعملوا اجمعوا وصلوا وادعوا، ما تحتاج لأمر ولي الأمر. لكن في الاستسقاء ولي الأمر اللي يأمر، لأن النبي هو اللي كان يحدد لهم يوم ويطلعون فيه. كذلك القنوت، لأنه قد يؤدي إلى بلبلة الفكر، يعني أنت قد ترى في هذه من مصيبة لا يحتاج ولي أمر المسلمين لا يراها، فتتشتت كلمة المسلمين. ادعو لهم في سرك وقلبك بقدر ما تستطيع، واضرع إلى ربك في سجودك وفي حركاتك التي فيها الدعاء أن الله يفرج كربهم ويخفف آلامهم ويدفع الشر عنهم. أما صفة القنوت في الصلاة عند النازلة إذا أمر به يقنطهم في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاة الخمس كلها ما تخص بالفجر، إذا نزلت بالمسلمين نازلة سرع لهم القنوت، شرع بنظام. يعني مثلا في الجماعة راحوا بنوا لهم قرية نزلوا في أرض بيضة وتوطنوا فيها وتكاثروا وصاروا 10,000 15,000 وبنوا لهم مسجد، هل يجوز لهم أن يقيموا الجماعة بدون استئذان؟ ما يجوز لهم. ما هو الجماعة الجمعة، هل يجوز لهم أن يقيموا ويصلوا الجماعة بدون حاجة إلى إذن الإمام؟ لكن الجمعة لا يقيمون الجمعة إلا إذن لهم في الجمعة، والإمام طبعا واضع مشايخ، واضع علماء، واضع قضاة، واضع هيئات مسؤولين عن هذا الأمر، يدرسون هل هذا عندهم مكلف لصلاة الجمعة وهل لا يوجد مسجد للجمعة؟ لأن في عهد الرسول لم يكن في مدينة النبي إلا مسجد النبي. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه جمعة إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وأكثر أهل العلم على أنه لا تتعدى، يعني الأصل عند علماء الإسلامين سواء كنا إحنا شافعية أو مالكية أو حنابلة، في الأصل أنه لا تتعدى الجمعة إلا للضرورة. والضرورة يقدرها الحاكم الشرعي. الضرورة يقدرها الحاكم الشرعي. فإذا كان في المسجد في البلد مسجد في عهد أبو يوسف صاحب حنيفة اللي كان قاضي يسمونه قاضي القضاة لهارون الرشيد وجماعتهم، كان المنصور، كان أبو يوسف يأمر بقطع شط الكبري القنطرة اللي على النهر اللي على النهر اللي في بغداد، يأمر بقطعها علشان تصير الجانب الشرقي مدينة والجانب الغربي مدينة، عشان هذول يصلون جمعة وهذول يصلون جمعة، ودول لا يصلون إلى دول ودول يصلون إلى دول. يعني من من من من من شدتهم في عدم تعدد الجمعة إلا للضرورة القصوى، لأنه إذا تعددت الجمعة بغير إذن فالجمعة لمن سبق. اللي يصلي الجمعة الأول، طبعا بعض الناس يحسب أن صلاة الجمعة، خصوصا رأي عند الحنابلة أن وقت صلاة العشاء غير صحيح، وهذه مفردات المذهب. الصحيح أنه لا يخرج الإمام للمنبر إلا إذا زالت الشمس. يقول ابن قدامة وهو يعني أحد أئمة الدنيا عند الحنابلة في كتابه في المغني، وإذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر. وإذا زالت الشمس صعد، هذا أول كلمة في المغني في ذكر الخطبة، وإذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر. لو صلى قبل ما ينبغي لتفتيت، لأن جماعة من أئمة الدنيا لو أنه صلى قبل الوقت صلاة عندهم غير صحيحة. والواجب على المسلمين أن يحرصوا على أن لا يبذروا الخلاف ويوسعوا الخلاف ويوجد شقة خلاف بين المسلمين. يعني كلما كانت كلمتهم واحدة كان أفضل لهم وأقرب إلى الله عز وجل ويرضي الله تبارك وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلونه في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالجمعة لا تتعدد إلا للضرورة، ولا بد فيها من إذن الإمام أو نائب الإمام أو القاضي قاضي البلدة اللي أو المفتي اللي يسأل ويرسل هيئة يقول شوفوهم، هم إذا أذن لهم ما يصير فيها مشاكل. هل المسجد هذا فيه قرية قريبة منه على بعد كيلو ولا كيلو وين يمكن يروحون يصلون فيها الجمعة؟ فهو الشيخ أو المشايخ الهيئة اللي موجودة تابعة للأمور الدينية هي اللي تحدد جواز تعدد الجمعة. أنا أقول هذا لأني ما كل واحد يقول قوي عمل ديننا، أنا أحرم وحد وقوم وأعمل دين وأقيم، إنما عشان تنتظم الأمور لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سعدوا، فلا ينبغي للجهلة أن يسودوا. ومثل ما قال الإمام محمد صاحب أبي حنيفة لما شاف الناس ينظرون للميتين في القبور وخصوصا العوام مثل الأحبار والرهبان، صار العلماء حقهم يطوفون حول الأضرحة، علماءهم يطوفون حول الأضرحة، والواحد هذه كبر عمامته وكبر جبته وكبر ملابسه، وعندهم إن هذا الإمام اللي كذا والإمام اللي كذا والشيخ اللي كذا، ويروح يطوف على قبر الحسين أو قبر زينب بنت علي، يطوف مثل ما يطوف على الكعبة، مع إطباق المسلمين أنه لم يشرع الطواف حول مكان في الأرض إلا بيت الله الحرام، لا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أي قبر. لا يجوز لمسلم أن يطوف حول أي مكان في الأرض للعبادة إلا حول المسجد الحرام. فإذا شافوا العلماء يطوفون قالوا هذا جائز. فيقول محمد والنذر الذي يقع للأموات، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.